الخيرات، ان ربنا كافئه اعاد لي المكافأة. لكن ايضا ما ننساش حاجة، ان فعلا ايام داود كان فيه سبي، لان ابشالوم كان سبى سبايا والسراري بتوع ابوه داود، لكن ربنا رد له هذا السبي مرة مرة تانية. فاذا المزمور ده ما اتكتبش بعد السبي، لكن اللي فعلا كتبه هو مين؟ داود. والآية دي ما بتشرش الى اي اعتراض عليه. فصار بقى الحكيم اللي هو عكس الجاهل، الجاهل اللي بيرفض وجود ربنا في حياته، الحكيم هو اللي بيؤمن بوجود ربنا، ومش بيؤمن بوجود ربنا بس، لكن كمان بيسعى انه يرضي ربنا علشان يظل متمتع بهذا الوجود. فاذا كنا عايزين نخرج بقى من الالحاد العملي، ان احنا مش بس نؤمن بوجود الله، ولكن بالاولى نسعى ان احنا نرضي الله علشان نتمتع باستمرار بايه؟ بوجوده. لان احنا لو ما ارضناش ربنا ينحجب وجه الله ايه عنه. فيقول لما يرد ربنا سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل. وهنا ذكر الاسمين، اسم يعقوب واسم اسرائيل. اسم يعقوب ده الاسم القديم بتاعه قبل ما يقابل ربنا، واسم اسرائيل ده الاسم اللي خده بعد ما قابل ربنا وصارع حتى طلوع الايه الفجر. فبيقول يهتف يعقوب، يعقوب ده رمز الانسان الضعيف الانسان العتيق، يهتف يتقوى فيصير اسرائيل الانسان الجديد الفرحان تملي بربنا. عشان كده ياريت ان احنا باستمرار، اذا كان الفكر هو مركز الجهل والفهم، فياريت تبقى افكارنا باستمرار تفكير السليم، ما هوش التفكير الخاطئ، لان التفكير الخاطئ يؤدي الى العمل الخاطئ الذي يؤدي الى الهلاك. تفكير الاستقلالية عن الله وعدم التمتع بوجود ربنا في حياتنا باستمرار ده اللي بيضيع الانسان. مزمور 13، داود ما يحتملش عدم وجود الله في حياته. في مزمور 14 بيتكلم عن الجاهل اللي مش عايز وجود ربنا. واذا كان الكل صار جهلة، لكن بيدينا وعد الخلاص بان ليت الخلاص من صهيون يأتي عندما يرد الرب سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ مزمور 15 و16 من مزامير داود النبي. مزمور 15 و16. يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائف الرب، يحلف للضرر ولا يغير، فضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر. المزمور 16 مذهبة لداود. احفظني يا الله لاني عليك توكلت، قلت للرب انت سيدي، خيري لا شيء غيرك، القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرتي بهم، تكثر اوجاعهم الذين اسرعوا وراء اخر، لا اسكب سكائبهم من دم ولا اذكر اسمائهم بشفتي، الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي، حبال وقعت لي في النعماء والميراث حسن عندي، أبارك الرب الذي نصحني وأيضا بالليل تنذرني كليتاي، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتذعذع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، لأنك لم تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد الليلويا. حقيقة أن في فكرة واحدة بتربط المزمورين دول، مزمور 15 ومزمور 16، مين هو اللي يتمتع بحضور ربنا؟ مين هو اللي يتمتع برؤية ربنا؟ مزمور 15 بيتكلم مين اللي يسكن في بيت ربنا فيشوف ربنا باستمرار ويتمتع بحضوره، وحط 10 علامات للإنسان اللي يقدر يسكن في بيت ربنا. مزمور 16 بيكلمنا أيضا عن مين اللي يقدر يتمتع بحضور الله من خلال رؤية لله مستمرة، لما بيقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع، شايف ربنا باستمرار، عشان كده فرح قلبي وتهلل لساني. ففي فكرة واحدة بتربط المزمورين، مين الإنسان اللي يبقى له رؤية قلبية تجاه الله ورؤية ربنا ما تنقطعش أبدا عن قلبه ولا عن نظره ولا على إنه يتمتع أو أي شيء يقدر يحرمه من هذا التمتع بحضور ربنا في حياته؟ إذا كنا شفنا في المزمور اللي فات، مزمور 14، الجاهل اللي قال في قلبه ليس إله واللي رفض ربنا، ففي مزمور 15 بنشوف نوع تاني بقى، حط كل حياته في ربنا ومعيشته مع ربنا وارتباطه بربنا. الجاهل استغنى وانفصل عن الله، لكن مزمور 15 بيكلمنا على اللي حط حياته في ربنا وعاش مع ربنا، ومزمور 16 بيكلمنا على اللي اتكل على ربنا وتمتع برؤية الله رؤية دائمة ومستمرة. فبيقول لنا في المزمور 15 انه مزمور لداود. حقيقة ان في موقفين ممكن يقول داود فيهم هذا المزمور من خلال حادثتين مر بيهم داود. الحادثة الاولانية يوم ما اصعد تابوت عهد الرب علشان يجيب له مكان ويوضب له مكان في مدينة اورشليم في جبل صهيون، وعارفين قصة نقل التابوت المرة الاولانية لما حطوا على العجلة وانشمصت السيران، وبعدين مس التابوت احد الاشخاص فاماته الله، وبعد كده فهم داود ان التابوت لابد ان يحمل على الاكتاف، فحملوا الكهنة واللاويين التابوت على اكتافهم، وكان كل ما بيخطوا خطوة كانوا بيقدموا ذبائح وتهليل وتسبيح امام الرب، وداود كان واقف يرقص قدام التابوت بفرح عظيم جدا. قد يكون في هذه المناسبة وهم بيدخلوا التابوت الى خيمة الاجتماع اللي نصبها في جبل صهيون، قد يقول ان رنم هذا المزمور في هذا الوقت، يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدسك. موقف الثاني لما تعرض للاضطهاد وللفتنة من ابنه أبشالوم، وأبشالوم طردوا من صهيون وطردوا من أورشليم، يقول لنا في موقف عمله داود تجاه تابوت العهد وهو هربان من ابنه. حاجة الأولانية ان في أبيصار وصدوق الكاهن اللي كانوا موجودين في هذا الوقت قالوا لداود ناخد التابوت معانا واحنا هربانين، فداود قال لهم لانه كان مملوء محبة جدا تجاه الله، ما كانش عارف هو رايح فين وحيقعد فين، قال لهم لا التابوت ما يلفش معايا في اماكن انا مش عارف انا رايح فين، لكن التابوت يفضل مكانه، التابوت يفضل مكانه، وان كان ربنا عايزني يرجعني للتابوت مرة تانية. فقال الكلمة دي بالايمان وفعلا رجع مرة تانية الى التابوت. وقد يكون في هذا الموقف رنم هذا المزمور وكأنه بيتكلم على ابنه أبشالوم وعلى أخيتوفل وعلى الجماعة اللي فتنوا على داود اللي قعدوا في أورشليم واللي احتلوا جبل صهيون، لكن بيقول دول مش هيقدروا يسكنوا فيه، لأن من يسكن في مسكن الرب أو من يحل في جبل قدسه، وحط الصفات وكانت الصفات دي لا يمكن إنها تنطبق عليهم، لان فيها ان اللي بيشي واللي بيغدر واللي بيخون مش ممكن يكون من سكان جبل الله وبيت الله. فده الموقف اللي ترنم فيه داود بهذا المزمور. لكن ايا كان الموقف الا ان ظل هذا المزمور من ضمن المزامير اللي بتتقال والشعب احفظها ورنمها في الاحتفالات بتاعته. وكانوا بيقولوا هذا المزمور بالذات وهم داخلين على باب الهيكل بعد كده، بعد ما الهيكل اتبنى، في اللحظة اللي كانوا بيخشوا فيها الهيكل، في الاعياد اللي كانوا بيجوا فيها في اورشليم، في اعياد الفصح والخمسين والمظال، كان عند لحظة دخولهم من باب الهيكل يرنموا هذا المزمور: يا رب مين هو المستحق انه يسكن في مسكنك ويدخل في جبل قدسك. فصار من ضمن مزامير الاحتفال في الطقس اليهودي وفي التقليد اليهودي. وايضا الكنيسة بتعلمنا ان ده مزمور من ضمن المزامير اللي الانسان مفروض بيصليها، مش كتعويذة او كتأدية واجب، لكن بمشاعر قلبية وهو داخل بيت ربنا. انتوا عارفين في بعض المزامير: اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك، احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك، ما احلى مساكنك يا رب اله القوات، تشتاق بل تتوق نفسي للدخول الى ديار الرب، كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إلى العلي. في بعض المزامير أيضا المزمور ده من ضمن المزامير الجميل جدا أن الواحد يصليها وهو داخل الكنيسة، كمراجعة للنفس وكتوبة الإنسان بيقدمها قدام ربنا قبل ما يدخل الكنيسة، كأنه بيقول لربنا: مين يا رب مستحق أنه يخش بيتك؟ ده اللي يخش بيتك لازم يكون كذا وكذا وكذا وكذا. طب يا ترى انا يا رب كده ولا انا بعيد عن الكلام وعن الشروط اللي انت حطتها للانسان اللي يخش بيتك؟ في معايير الله وضعها للانسان اللي يعيش معاه واللي يتمتع بحضرته واللي يتمتع برؤيته. قد تختلف المعايير بتاعت ربنا عن معايير الناس، عن معايير اراء الشخصية. في واحد مثلا يفتكر كده، يعني يقولوا له في الكنيسة محدش يتناول الا اذا حضر الانجيل، فهو يعمل زي الشاطر ويجي وحضر القراءات من الاول، وكمان لو كان معترف ويخش بصدره بقى خلاص، ما انا عندي ايه استحقاق بقى، ده انا يعني ما عامل كل حاجة، يبقى من حقي ان انا اخش بيت ربنا ومن حق اتناول، ده انا حاضر القداس من اوله وحاضر الانجيل ومعترف حقي. لكن دي المعايير اللي احنا بنحطها في ذهننا، لكن المعايير اللي ربنا بيحطها تختلف عن المعايير اللي بتبقى موجودة في ذهننا او في ارائنا. حاجة العجيبة ان الشروط، لو واحد سأل ايه الشروط، شروط الانسان اللي يقدر يخش بيت ربنا، حاجات اللي في مخنا على طول تطلع الحاجات الطقسية، انه يكون مستحمي، انه يكون تايب، انه يكون جاي بدري، انه يكون معرفش ايه، انه يكون حاجة العجيبة ان المزمور ما قالش ولا حاجة الحاجات الطقسية دي، انه يكون صايم، انه يكون معرفش ايه، ما قالش ولا حاجة من الحاجات دي. لكن كل اللي قاله تجدوها حاجة عجيبة، انها بتنصب على السلوك بالصح تجاه الايه الاخرين. سالك في الطريق بالعلم، الذي لا يغش بلسان ولا يصنع بقريب سوء ولا يقبر عار على جيرانه، فعل الشر مرزول امامه، مجد الذين اتقون، لا يعطي فضته بالربا. كلها حاجات غير الحاجات اللي فين في ذهننا، اللي يقدر يخش بيت ربنا واللي يتمتع بحضور ربنا في حياته اللي قلبه مفتوح بالمحبة الاخوية تجاه اخوه. ياه، يعني مش اللي صايم 55 يوم، ولا اللي مصلي 7 صلوات في الاجبية، ولا اللي جاي بدري. الحاجات دي مطلوبة، لكن الحاجات اللي تفرح قلب ربنا علاقتي بالاخر، او زي ما تذكروا اتكلمنا كتير عن سر الاخ، سر المحبة، الخدمة والمغفرة. يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدسك. ايه هو مسكن ربنا؟ المعنى المباشر هو خيمة الاجتماع اللي كان فيها تابوت العهد، وهي دي بيت ربنا. لكن في حاجة قبل كده، قبل الكنيسة اللي هي بيت الله، في حاجتين بعاد جدا عن بعض لكن مرتبطين جدا ببعض. مسكن الله هو اول حاجة الانسان. انتم هياكل الله وروح الله ايه ساكن فيكم. جسدي ده كنيسة، الله يريد الحلول فيها وهو حال فيها، والنفس بتاعتي ضيفة في هذا المسكن. النفس بتاعتي ضيفة في هذا الجسد. اما تعلمون ان اجسادكم هي هياكل الله، والنفس بتاعتي هي ضيفة في هذا المسكن. هيجي وقت هتسيبه، بس يا ترى هتسيبه ايه؟ مسكن لله فعلا نظيف ومقدس، ولا هتسيبه مسكن للشيطان وللذبالة وللقذارة وللنجاسة؟ حتى انه لما بيقول يا رب من ينزل، ينزل يعني مجرد نزول، ما هوش هيقعد على طول، لكن كلمة نزول دي يعني واحد حيبيت ليلة ايه؟ ليلتين، وهي حياتي على الارض ليلة او ليلتين. فاول حاجة اجسادنا هي هياكل لله، هي مسكن لله. ده المعنى القريب والمباشر جدا من الانسان. ايضا مسكن الله هو السماء، الله الساكن في الاعالي، الساكن في السماوات، ابانا الذي في السماوات. فالسماوات هي مسكن الله. طب مين اللي هيخش السماء؟ مين اللي هيقدر انه يبقى له نزول وضيافة ويبقى ضيف لربنا في السماء؟ دي الشروط اللي بيتكلم، او الصفات اللي بيتكلم فيها المزمور. من هو المقبول كضيف لله؟ اذا المسكن قد يكون الجسد، قد تكون الكنيسة، وقد تكون السماء. مسكن الله 3 حاجات دول: الجسد، الكنيسة، السماء. فإذا كان كل المزمور بينصب على علاقتي بالآخر، فالحقيقة إن علاقتي بالله وتمتعي بحضور الله ورؤيتي لله تتوقف على علاقتي بأخويا. فإذا كان قلبي مفتوح لأخويا اللي أنا بشوفه، هقدر يبقى قلبي مفتوح لربنا اللي أنا مش شايفه. وطبعا انتوا عارفين ان رسالة يوحنا الاولى كلها بتدور حوالين هذا المحور. يا رب من ينزل في مسكنك ومن يسكن في جبل قدسك. وجبل قدسه اللي كان بيترنب به داود في هذا الوقت هو جبل صهيون اللي مبني عليه الهيكل. فاول حاجة السالك بالكمال، ويمكن تقروها في الترجمات اللي في الأجبية، السالك بلا عيب او بلا لوم. طب ومين هو اللي يقدر يمشي بلا عيب، ما يعملش ولا غلطة؟ ومين هو اللي يقدر تكون حياته بلا لوم، ما لهوش لوم في اي شيء؟ ما كانش فيه غير شخص واحد اللي هو سيد المسيح. عشان كده بنبتدي نشوف في هذا المزمور شخص المسيح، زي ما اتفقنا ان في كل مزمور هنشوف المسيح. فمين هو اللي يقدر يسكن في بيت الله إلا المسيح؟ طب واللي عايز يبقى في المسيح هو اللي يقدر يسكن أيضا في السماء. يبقى من غير المسيح ما أقدرش أكون بلا أي، عشان أدخل السماء لازم أكون في مين؟ في المسيح. والعامل الحق، وكلمة الحق هنا الصح، العامل الصح، الإنسان اللي بيعمل كل حاجة صح، السالك بالكمال بلا عيب من الجهة السلبية، يعني ما بيعملش حاجة غلط، ومش بس كده انه ما بيعملش حاجة غلط لكن كل اللي بيعمله صح، سواء من الناحية السلبية او من الناحية الإيجابية، المتكلم بالصدق في قلبه، ومش بس ان هو لا يكفي انه ينطق بالحق او بالصدق، بل انه يكون الحق ساكن فيه جواه في قلبه. عشان كده من فضلة القلب يتكلم الفم او اللسان، مش بس انه ما يعملش الغلط ويعمل الصح، لكن يكون الصح ده موجود جواه قلبه، موجود جواه حياته، مالي جواه. لان ياما ناس ما بتعملش غلط، وياما ناس بتعمل صح لكن الحق مش ساكن ايه فيها، مش لانها بتحب الصح وبتحب الغلط وما بتحبش الغلط. عشان كده بيركز ان الانسان اللي يقدر ان هو يدخل الى محضر الله هو اللي القلب من جوه فعلا احببت البر وابغضت الايه الاثم، مش فعلت البر ولم تفعل الاثم، لا، احببت البر وأبغضت الإثم. الذي لا يشي بلسانه، ما يتكلمش بالوشاية، أو الذي لا يغش بلسانه، بيقول الصح تملي. إذا كان قلبه مليان بالصح فأيضا لسانه ينطق بالصح. ولا يصنع شرا بصاحبه، يبقى الكلام ما يتكلمش غلط وما يعملش كمان الايه الغلط. لا يصنع هنا الايه العمل، لا يشي بلسانه دي الكلام، ولا يصنع شرا بقريبه، ولا يصنع شرا بصاحبه دي الفعل، ولا يحمل تعييرا على قريبه، ما يعيرش جاره او قريبه. اذا كان قريبه ده من الفقر او من الضعف او من العيوب، يقولها في الأجبية ايه؟ لا يغش بلسانه، ولا يصنع بقريبه سوء، ولا يقبل عارا على جيرانه، ما يقبلش العار او الكلمة الغلط في حق الجيران بتوعه، مش بس يقولها، لا ده كمان ما يقبلش ان هو ايه يسمع عند الكلمة دي والواحد يقف. ده احنا كلنا بنتفشى في بعضينا، يبقى كلنا مش داخلين، عشان تعرفوا قد ايه خطورة هذا الموضوع. مش بس انك تتكلم، لكن كمان ما تقبلش ان حد يتكلم بالعار على قريبك، ما تقبلش وما تديش فرصة لحد ان هو يتكلم بالعار على الجار بتاعك. طب مين هو صاحبي ومين هو قريبي؟ كل الناس المسيح قالها كده في مثل الايه سامري، حتى عدوي هو صاحبي وايه وجاري وقريبي. والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائف الرب، زي ما بيقول في الأجبية، فاعل الشر مردول امامه. كلمة صعبة قوي، مش لاني بحتقر الانسان الشرير في حد ذاته، لكن انظر باحتقار الى اعمال الشر اللي بيعملها، وما تجدهاش ابدا، ارذلها، ارفضها، احتقرها. مساكين الناس اللي تقعد تبص وتمجد في الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات على خطاياهم واخطائهم، ويقعدوا يمجدوا في اعمالهم، ده الكتاب بيقول لك احتقر، مش تحتقر الانسان، احتقر اعمالهم، احتقر الخطية، ارفض الشر، الناس كلها تقعد تتكلم وتقول وتعيد وتزيد في الشخصيات حتى لو كانت بتعمل الخطية وحتى ماشية غلط، بيمدحوهم على فعل الخطية. لكن موقف الانسان اللي عايز السماء، اللي عايز يسكن، انه موقفه واضح تجاه الشر ايا كان اللي بيعمله. الشر شر والغلط غلط. وفي المقابل احتقار افعال الشر واعمال الشر والخطية ورذلها ورفضها، يقول يمجد الذين يتقون الرب. يمجد الذين يتقون الرب، الناس اللي بتحب ربنا نمجدهم ونغبطهم. آية بتخبط الناس الغير أرثوذكسيين، اللي بيقولك ازاي انت تعمل تمجيد لقديس، تقف تمجد قديس ازاي، تمجد الماري جرجس ولا تمجد الأنبا أنطونيوس، دي عبادة أوثان. لا، مين قال كده؟ اهو الكتاب المقدس بيقول يكرم، يمجد الذين يتقون الرب. تقف تسبح مش القديس في حد ذاته، لكن الاعمال المجيدة اللي ربنا عملها بواسطة هذا الايه الانسان. عشان كده بقى فسبح العذراء مريم، قالت هوذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. بقى فامدح في ماري جرجس، في ماري مرقس، في الانبا أنطونيوس. في عشرة بيني وبين الذين يتقون الرب، مش عبادة اشخاص ولا عبادة اوثان، ولكن فرحة، فرحة بالناس اللي بتمجد ربنا في حياتها واللي بتكرم ربنا في حياتها. زي ما برذل وزي ما برفض الناس اللي بتعيش الشر وفي الخطية وبتعمل اعمال الخطية، بأمجد وبفرح الناس اللي بتعيش في حياة البر والقداسة. ودي في حد ذاتها كفيلة، يعني حتى الغلط اللي احنا بنعمله، نحن برضك مثلا نروح نتشفع بالقديسين لما نكون عايزين طلبات، لا، ده وقفتي قدام القديس وتسبيح اسم الله، زي ما بيقول في مزمور تاني، سبحوا الله فين؟ في جميع قديسيه. حتى لما كنتش عايز حاجة، ما كانش ليا طلبة، ما كانش ليا رجاء في شيء معين، لكن ده شيء حلو انا بعيشه، ان انا بسبح وبمجد الله في جميع ايه قديسيه. يحلف للضرر ولا يغير. يحلف يعني لو اقسم حتى لو كان حيصيبه الضرر ما يغيرش ايه كلامه، او بمعنى اخر هو الانسان الذي يفي بوعوده. اجي حاسب نفسي انا كده على الكلمة الصغيرة دي، انا يا ترى بفي بوعودي للناس؟ لما بقول للواحد جاي لك الساعة كذا فعلا بروح له، ولا ممكن بمنتهى البساطة اسيبه ملطوع؟ قول بالمحبة استحمل. واحد يقول لي صلي لي، يا ترى انا بصلي له فعلا؟ بفي بالوعود. طالما قلت حاضر اوفي بوعودك، خلي عندك التزام تجاه اللي انت بتعد بيه للاخرين. اذا كنت عايز تتمتع بحضور ربنا وانك تسكن في مسكن الله، لكن اذا كنا من الناس اللي بنرمي كلام في الهوى وما بنعملش حاجة وما بنلتزمش، فدي خطورة جدا، ان كل كلمة سنعطي عنها حساب. فضته لا يعطيها بالربا، فضته لا يعطيها بالربا ولا يقبل الرشوة على الابرياء. الربا المقصود بيه ايه؟ فوائد. بسلف واحد واخد منه ايه؟ فوائد. واحد يجي يسأل دلوقتي يقول طيب يعني الفلوس اللي انا بحطها في البنك دي مش ربا؟ ليه؟ ما فيها فوائد، ولا اصلا ما فيش فلوس؟ طب ايه رأيكم في مثل قاله السيد المسيح في متى 25؟ فاكرين العبد الشرير الكسلان اللي خد الوزنة وطمرها؟ المسيح قال له كان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفة لكي عندما يأتي اخذها مع الربا. الله، طب ازاي المزمور هنا بيقول لا يعطي فضته بالربا؟ فهنا لا يعطي فضته بالربا للانسان المحتاج المعوز اللي بضيق، لكن الفايدة في الهيئات التجارية اللي بتتاجر وتربح ده شغلها. لا، الفايدة بتاعت البنوك ما هياش حرام، ما هياش ربا زي ما بيقولوا. كان ينبغي ان تضع فضتي عند الصارفة، لان دي شغلتها كده. لكن اللي بيقصد بيها الربا ان يكون في انسان محتاج، مزنوق، تعبان، فانت تستغل ظروفه وضعفه واحتياجه وتاخد منه. عشان كده اذا كان القلب مفتوح بالرحمة تجاه الاخرين، هو ده الانسان اللي يقدر انه يتقرب من ربنا ولا يأخذ الرشوة على البريء عشان يطلعه مذنب. الذي يصنع هذا لا يتزعزع الى الظهر. اللي يعمل كده ما يتزعزعش الى الابد، لانه سيدخل الى المظال الابدية، سيدخل الى السماء، سيدخل الى الحياة الابدية، سيتمتع بحضور الله الدائم. عشان كده هو ثابت لا يتزعزع. في المجيء الثاني كل شيء هيتزعزع، السماوات النجوم ايه تتساقط، والارض ايه تتزلزل، كل شيء يتزعزع ويسقط ويتغير. لكن حاجة واحدة بس اللي مش هتتغير وتسقط، النفس اللي ثابتة في مين؟ في ربنا، اللي متمتعة بحضور ربنا في حياتها، هي دي النفس التي لا تتزعزع. فإذا كان الإنسان عايز يتمتع بحضور الله وإنه يسكن في المظال الأبدية، السؤال الأولاني مين اللي يسكن؟ اللي يسكن اللي ليه علاقة الرحمة والحب تجاه إيه؟ أخوه. اللي ليه علاقة الرحمة والحب تجاه الآخرين. بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبيه قد فعلتم. مزمور 16 يتكلم، إذا كان مزمور 14 يتكلم عن اللي يسكن ويتمتع بحضور الله، هو الإنسان اللي ليه علاقة جيدة بالآخرين، علاقة المحبة والرحمة والصح. في مزمور 16 يكلمنا عن الإنسان بقى اللي ليه علاقة شخصية بالله. إذا كانت علاقتي صح بأخويا، هتبقى علاقتي صح بمين؟ بربنا. فبيقول مذهبة لداود، وأول مرة نشوف كلمة مذهبة. مذهبة يعني شيء من الذهب الجوهر ذات قيمة، أو نصب تذكاري، نقش مكتوب تذكاري. لأن زي ما هنشوف أن مزمور 16 ده من ضمن المزامير المسيانية. مسيانية يعني بتتكلم بمنتهى الوضوح على شخص إيه؟ سيد المسيح. لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك يرى فسادا. وده اللي قاله بطرس الرسول في سفر أعمال الرسل، وأيضا قاله بولس الرسول في سفر أعمال الرسل إصحاح 13. خدوها شاهد أن هذه النبوة نبوة عن شخص السيد المسيح. هذا المزمور مزمور مسياني، نطقه داود بالروح يمس شخص السيد المسيح بمنتهى الوضوح. عشان كده المزمور ده هنتكلم فيه من ثلاث زوايا: من زاوية داود، من زاوية النفس البشرية وهي بتكلم ربنا، وبعدين من زاوية السيد المسيح. فده نقش تذكاري نقش الروح القدس بفم داود لنصرة المسيح، زي ما بيعملوا نصب تذكاري لذكرى الانتصارات بتاعتهم. ايضا الروح القدس عمل هذا النقش بفم داود لكي ما يعلن نصرة المسيح، ان الهوية لا تمسك المسيح، ولكن المسيح سينتصر ولن يرى فسادا. ولما اتكلم عن شخص المسيح لازم نعرف ايه هو المسيح، وان المسيح لما عمل الاعمال وجاز هذه الاختبارات ما كانش بيجوزها لذاته، لكن كان بيجوزها ليه؟ الكنيسة كانت ممثلة فين؟ في جسده. فهنا لما هنيجي ناخده بلسان المسيح، المسيح بيتكلم نيابة عن الكنيسة اللي موجودة فين؟ في جسده. فلما هيقول ان جسده لن يرى فسادا، ده المعنى الجميل بقى ان الكنيسة لن ترى ايه؟ فسادا، لان ابواب الجحيم لن تقوى عليها، الكنيسة لا يمكن انها تتحلل. داود كان مطارد لفترة كبيرة جدا من حياته من شاول الملك، مرات كثيرة شاول حاول يقتل داود، لدرجة ان داود في اخر محاولة لما انفرد بيه في المغارة قال له كده انت بتخليني اروح لاعداء الله، وكده انت بتحرمني من نصيبي في شعب الله ان اكون اعبد ربنا واروح لآلهة ايه غريبة اخرى. لان تعرفين داود بعدها راح للفلسطينيين وعاش في وسط الايه الفلسطينيين، لكن كأن لسان حاله لما حيرنم هذا المزمور اذا كان حرموني من العبادة في وسط الشعب، لكن يقول للربنا انت هو نصيبي قسمتي وقابض ايه قرعتي، محدش يقدر يفصلني عنك، نصيبي انت وميراثي هو انت يا رب. احفظني يا رب، احفظني يا الله لاني عليك توكلت. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. في علامات للإنسان اللي هيتمتع بحضور ربنا وبرؤية ربنا. أول حاجة، مين اللي يقدر يتمتع برؤية ربنا وحضور ربنا في حياته؟ الإنسان اللي متكل على الله. كلمة احفظني جميلة جدا لأنها متممة لكلمة خلصني. فاكرين في المزمور 11 قال له خلصني يا رب فإن البار قد فنى. انا بعد الخلاص محتاج الى حفظ تثبيت في هذا الايه خلاص، لاني ممكن اخد الخلاص والخلاص يضيع مني ما اثبتش فيه. عشان كده اللي انا محتاجه بعد التمتع بالخلاص هو الحفظ، اني افضل ثابت في ربنا. ما هي ما ناس دقت ربنا في لحظة لكن بعد شوية بعدت ونسيته وسابته وضعفت وفترت. لكن طلبت احفظني يا الله يعني خليني باستمرار فيك لاني عليك توكلت، جعلت اتكالي عليك. وهنا الاتكال بمعنى المعتمد وبمعنى الرجاء وبمعنى الاستناد، بمعنى ان هو القوة اللي مفيش بعديها قوة تانية. وإذا خدناه بلسان حال المسيح بقى وهو في جسد الكنيسة وكأنه بيتكلم نيابة عن الكنيسة، هنا بيطلب الحفظ للإيه؟ للكنيسة. لأني عليك توكلت، نفس الكلمة اللي قالوها والمسيح على الصليب، اتكل على الله فإيه؟ فلينجيه فليخلصه إن أراده. أو كأن فعلا المسيح بيتكلم احفظني فإني عليك توكلت. وهنا المسيح بيتكلم بحال الكنيسة اللي هي جسده، يطلب لها الثبات عشان أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأن المسيح كان حينزل إلى الجحيم وهو على خشبة الصليب. قلت للرب أنت سيدي، أو في ترجمة تانية قلت للرب أنت ربي أدوناي، كلمة أدوناي بالعبرية. وهنا كأنه في حديث ما بين الابن والآب. في مزمور تاني يقول قال الرب لربي، وبنشوف هنا الابن في حال تجسده وهو ممثل للكنيسة بيسلم كل الإرادة وكل المشيئة للآب، سلم كل الإرادة وكل المشيئة للآب. أنت سيدي، أنت أدوناي، أنت ربي، خيري لا شيء غيرك. أو في الترجمة التانية يقول قلت للرب أنت ربي ولا تحتاج إلى صلاحي. ما أنتش محتاج للصلاح بتاعي، لأعمالي، لعطاياي، لخيراتي. لم تكن أنت محتاج إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. عشان كده لما بقولك أنت ربي أنت إلهي، مش علشان أنت محتاج شوية عبادة مني، لكن لأني أنا اللي محتاج إلى ربوبيتك، محتاج الى سيادتك في حياتي. فهنا يعترف بان رب كفاية في كل الشبع في كل الخير، وكأنه عايز يقول لربنا ان خيري ورفاهيتي. دي الكنيسة بتحط لي المزمور ده في صلاة باكر الصبح، كأن بالفم حالي وأنا بكلم بقول لربنا إن خيري ورفاهيتي ليست بعيدة عنك. مش ممكن يبقى لي خير أو رفاهية بعيد عنك، أو خيري ورفاهيتي مش في حاجة بالإضافة إليك في أشياء بجنبك، أو خيري ورفاهيتي ليست بمعزل عنك. أنت يا رب خيري وأنت رفاهيتي وأنت سعادتي. قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك، مليش خير غيرك، أنت كل حاجة في حياتي. فاللي يتمتع بحضور ربنا ورؤية ربنا هو الإنسان اللي يخلي ربنا هو كل حاجة في حياته، خيره وسعادته ورفاهيته هو كل شيء. القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم. هنا بيقول القديسون الذين في الأرض. مين هم القديسون الذين في الأرض؟ لأن في قديسين في السماء، القديسين اللي في السماء اللي هم ملائكة، لكن بيتكلم عن قديسين في الأرض. مين هم القديسين في الأرض؟ هم اللي بيصعوا ناحية القداسة، هم اللي بيصعوا تجاه الله، هم اللي بيحبوا ربنا، هم اللي بيشتاقوا إلى ربنا. فبيقول دول هم الأفاضل، دول أفضل حاجة عندي، الناس اللي عايشة ربنا، وكل مسرتي بهم، فرحتي بيهم. نفس الفكرة، يمجد الذين يتقون الرب. فالقديسين اللي في الأرض دول فرحتي، هم أفضل ناس عندي، لأنهم بيحبوك وبيطلبوك وبيسعوا نحو القداسة ناحيتك. بعكسهم تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، اللي رجعوا وجريوا وراء إله آخر تكثر أوجاعهم أو أمراضهم آلمهم. اللي حطوا إله آخر غير الله، اللي حطوا الشهوة، اللي حطوا المال، اللي حطوا أشخاص تانية يتعبدوا لها، اللي حطوا المركز، اللي حطوا العلم، اللي حطوا الذات، اللي حطوا الأنانية كآلهة في حياتهم، نتيجتها انهم تكثر اوجاعهم اللي جريوا وراء اله اخر. عشان كده في الترجمة تانية يقول في الأجدية اظهر عجائبه لقديسيه الذين في ارضه وصنع فيهم كل مشيئاته. اذا القديسين هم اللي ربنا بيصنع فيهم مشيئته، القديسين هم الاشخاص اللي سمحوا لربنا ان ربنا يعمل فيهم اللي هو عايزه، اللي بيقولوا له لتكن مشيئتك. دول القديسين اللي على الارض اللي بيسعوا ناحية القداسة، واللي بيقولوا لربنا احنا قدامك يا رب اعمل فينا زي ما انت عايز لتكن مشيئتك. كثرت أمراضهم الذين أسرعوا وراء إله آخر. لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسماءهم بشفتي. اللي جري وراء إله آخر ما اشتركش معهم أبدا في عبادتهم، ما مشيش معهم، أظل بمعذل عنهم. لا أسكب سكائبهم من الدماء، مش هسكب معاهم الدم اللي بيقدموه للآلهة الأخرى، ومش هشرب من الكاس اللي بيشربوه، ولا هنطق الأسماء اللي إيه بينطقوها، لأن أنا مصرتي بالقديسين اللي بيمشوا ورا ربنا، لكن رفضي للناس اللي بيجروا وراء إله آخر. الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي. الرب نصيب قسمتي وكأسي، ربنا ده هو نصيبي. اذا كان اللاويين هم اللي ما خدوش حاجة في لما جم يقسموا الارض، وربنا قال ان اللاويين دول نصيبهم مين؟ ربنا. داود ما كانش من صبت اللاويين، لكن عاش بفكر الايه اللاويين، ان النصيب اللي فرحان بيه هو مين؟ ربنا. عشان كده قال نصيبي الحقيقي اللي انا متمسك بيه هو الرب، هو نصيبي، هو حظي، هو اختياري. قسمتي وكأسي، كأس اللي انا عايز اشربها ارتوي بيها، اهو ده اللي بيترجى رؤية الله وبيترجى حضور الله ويفرح بالذين يخافون الله ويهرب من العبادة الباطلة او ما يشتركش مع الناس دول، لان اختار ربنا نصيبه وميراثه، مش عايز حاجة تاني غير ربنا. اختار ربنا كأسه اللي يشربها ويمتلئ بيها. انت قابض قرعتي. عارفين انت قابض قرعتي يعني ايه؟ يعني نصيبي هو فين؟ في ايديك. نصيبي مش للحظ، نصيبي انت يا رب ماسكه وعارفه ايه كويس. في ناس تقعد تقول حظي جه كده، حظي جه كده، لكن الانسان اللي بيتردى ربنا واللي ليه علاقه بربنا ما بيقولش حظي جه كده، بيقول انت قابض قرعتي، عارف كويس قوي هو بيعمل ايه وبياخد ايه، لان ربنا هو نصيبه وربنا هو ارادته. حبال وقعت لي، كانوا تملي عشان يجي يقسموا الارض يقيسوا بالحبال فيفصلوا بالحبال. فبيقول بقى حظي ونصيبي لما انا اخترت ربنا وجم اسولي، حظي من النعماء وميراثي طلع احسن ميراث. اذا كنت انا قلت ربنا هو نصيبي فربنا هو اجمل نصيب واحسن نصيب. لما جم يقسمولي اخدت احسن حاجة، حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي. عشان كده خدت ميراث حسن جيد، لان نصيبي وقع من النعماء. النعماء من النعمة ومن المجد من الاعالي، او زي ما بنقول حبال وقعت علي من الاعزاء. وانت ميراثي الثابت لي، انت ميراثي الثابت لي. احسن ميراث ما بيضعش ما بيتغيرش ما بيفناش. عشان كده حتى بطرس لما بيقول لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. الانسان اللي خد ربنا ميراثه كل الميراث الاخر تفنى وتتغير وتتبدل وتنتهي، لكن ربنا لا يتغير ولا ينتهي. فده الانسان اللي حط رجاءه واتكاله في ربنا، اللي اخد ربنا نصيبه، اللي فرح بربنا باستمرار. أبارك الرب الذي نصحني أو الذي أفهمني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي أو أدبتني كليتاي. أبارك الرب الذي نصحني. ربنا لما بيفهمني وبيكشف لي، ودي كانت كلمة من الكلمات الحلوة اللي كان تملي البابا كرولوس يكتبها للناس لما حد يروح له ويستشيره في حاجة، اكتب له الآية دي: أبارك الرب الذي أفهمني. ربنا لما يفتح ذهن الانسان فيستطيع الانسان ان يرى ما هو قادم بعد كده، حتى لو فتح ذهني وفهمني بواسطة تأديب، يبقى الانسان فاهم اللي ربنا بيعمله في حياته حتى لو كان ربنا بيضرب. الكلية هي اللي بتنقي في الانسان، والتنقية دي عايزة تنظيف، والتنظيف ده عايز تأديب. ويقول في الليل، ان الليل وقت الهدوء، وفي الليل تكثر محاسبة النفس، والانسان يفكر في نفسه كويس. وايضا في الليل تعني الظلمة، قد اكون انا في وسط الظلمة محتاج الى تنقية، الى تأديب، الى تنظيف. فأبارك الرب الذي افهمني، ايقظ في ذهني الفهم لكي ما اتوب ولكي ما ارجع. ده الانسان اللي بيطلب ربنا باستمرار. جعلت الرب اماني كل حين، لانه عن يميني فلا اتذعذع. شوفوا بقى لما تبقى الرؤية القلبية شايفة ربنا باستمرار، ربنا قدامي، قدام عيني شايفه امامي، هو عن يميني، واليمين هنا موضع مساعدة وقوتي وسندتي. لما الانسان فعلا يتمتع برؤية ربنا باستمرار في حياته، مفيش حاجة تتعبه، مفيش حاجة تضايقه، مفيش حاجة تخوفه، مفيش حاجة تزعجه، مفيش حاجة تتسلط عليه. عشان كده صلوا واطلبوا باستمرار رؤية ربنا في حياتنا. مش الرؤية ان احنا نشوف حاجة بتنور وتطفي وتولع، لكن يبقى عندنا رؤية واضحة روحية لوجود ربنا والعمل ربنا في حياتنا. الرؤية القلبية لحضور الله من أخطر الحاجات اللي لو الإنسان تمتع بيها فعلا يبقى هو وصل السماء. جعلت الرب أمامي في كل حين، في كل وقت، في كل ظرف ربنا قدامي، في أكلي، في شربي، في مذاكرتي، في دراستي، في عملي، في فسحتي، في ارتباطي، في علاقاتي، في كلامي مع الناس، ربنا أمامي في كل حين، لأنه عن يميني مستند عليه وباخد القوة والمشورة والقداسة والبر منه. فلا أتزعزع، مش حاجة تقلبني، حتى الموت، حتى الجحيم، حتى الشيطان ما يقدرش يزعزعني. لكن في كل مرة الإنسان فيها بيبقى مزعزع وخايف ومضطرب ومنزعج، لأنه رؤية ربنا مش إيه؟ مش واضحة. جعلت الرب أمامي، كلمة جعلت دي تحط تحتها ألف خط. أنت اللي بتحط ربنا قدامك. جعلته دي اللي بيعملها مين؟ الإنسان. حتى في الترجمة التانية يقول تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. أنت شاف ربنا لما تقدم، خد خطوة لقدام فشاف ربنا. لكن من غير ما ياخد الخطوة دي، من غير ما الإنسان ياخد الخطوة دي، ما يقدرش يرى الله. ربنا ما بيعلنش نفسه لأي حد، ربنا ما بيعلنش نفسه إلا للي بيجعل، اللي بيتقدم، اللي بياخد الخطوة دي تجاه الله، فيبتدي الله يتضح ليه وينكشف ليه. ده بلسان الإنسان. كنيسة كانت حطت المزمور ده في الصبح عشان تراجع لي شوية حاجات، وانا نازل الشغل ولا نازل للحياة لمعترك الحياة اليومية بتاعتي، بتقول لي انت نصيبك مين؟ يا ترى تقول نصيبي هو الرب، ولا انت رايح الظروف هتلطش فيك زي ما تيجي، والنهاردة تقول اليوم كان حلو ولا اليوم كان اسود، ولا انت نازل وحس ان نصيبك ربنا؟ انت جاي لله امامك في كل حين، خدت خطوة تجاه الله في الصبح عشان تفضل متمتع طول اليوم برؤية ربنا، ولا ايه الوضع بالظبط؟ تقول انا النهاردة ما شفتش ربنا ولا حاسس بيه وكان ربنا سايبني. ما هو انت ما خدتش الخطوة تجاه الصبح، ما صليتش قبل ما تنزل، ترجع تقول فين ربنا؟ لكن تعالوا بقى لما نيجي نتكلم على شخص المسيح وهو بيقول العبارة ده، هي والحاجة المصادفة العجيبة ان احنا هنقولها يوم الخميس، لان دي قالها بطرس في العظة الاولانية بتاعته. بيقول جعلت الرب امامي بلسان الابن للاب. امامي هنا تعني الايه؟ المساواة. واحد قدامي يعني في مستوايا. انه عن يميني، وهنا معنى اليمين بمعنى نفس الكرامة ايضا والمساواة. وبعدين يروح دهشنا بطرس بآية جميلة بعد ما يقول جعلت الرب أمامي لأنه عن يميني، يقول لأنه قال الرب لربي اجلس عن يمين الله. طب هو الابن عن يمين الاب ولا الاب اللي عن يمين الابن؟ ما هم الاثنين. الابن بيقول للاب جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني، ان الابن هنا الاب في يمينه. وبعدين الاب بيقول للابن قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. يعني الابن عن يمين الاب. تبتيجي ازاي؟ ما تجيش الا انا في الاب والاب ايه؟ فيا. هما الاثنين ايه؟ واحد. انا في الاب والاب فيا. فاللي حط ربنا قدامه عن يمينه وشايف ربنا باستمرار، دخل بقى للاختبار العجيب. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي. اللي بيتمتع برؤية ربنا هو الإنسان الايه؟ فرحان. لذلك سر قلبي وتهلل لساني. إذا رأيت إنسان فرح باستمرار، فالفرح مش معتمد على الظروف اللي حوالين الإنسان، إن الأخبار النهاردة كويسة وإنه نجح وإنه في ناس بتحبه وإن الظروف اللي حواليه هادية وإن الظروف اللي حواليه مفرحة، لا، ده في فرح من نوع آخر، فرح ما يعتمدش على الظروف الخارجية، لكن فرح يعتمد على الرؤية القلبية لله، وده الفرح اللي محدش يقدر ينزعه مني. لكن الفرح اللي معتمد على الظروف الخارجية ده يقدروا يخطفوه مني، يقدروا عكسوني فيه، يقدر ينتهي، يضيع، يتغير، لانه معتمد على الظروف الخارجية. لكن الفرح المعتمد على الرؤية القلبية تجاه الله محدش يقدر ينزعه مني. وده اللي قال عنه المسيح: اراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. لانه نتيجة رؤية قلبية، فرح مش معتمد على الظروف الخارجية. احنا مساكين جدا، لان باستمرار الحاجة اللي بتفرحنا بتبقى هي الظروف الايه الخارجية. جات لي علاوة، جات لي ترقية، كسبت حاجة، حد لطفني، حد حبني، حد ما عرفش ايه، دي الحاجات اللي بتفرحني. لكن من الانسان اللي يبقى له بقى رؤية قلبية، انه شايف ربنا، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، فرح قلبي وابتهجت روحي، فرح داخلي لا ينطق به ومجيد، جسدي ايضا يسكن مطمئنا، فرح ما يخليش اي حاجة تقدر تزعجني، فجسدي يسكن مطمئنا. وجسد المسيح لما سكن في القبر سكن ايه؟ مطمئنا، لان كان عارف المسيح كويس انه هو هيقوم. جسدي ايضا يسكن على الرجاء، لان في رجاء للقيامة، ورجاء القيامة ده بيعطي الاطمئنان. ورجاء القيامة جاي من خلال رؤية الله في حياتي. الانسان اللي شايف ربنا عنده رجاء القيامة باستمرار، جسدي يسكن على الرجاء. طب ايه هو الرجاء؟ لانك لن تترك نفسي في الهاوية، ولن تدع تقيك يرى فسادا. اذا كان نفس الجحيم نفس السيد المسيح نزلت من الصليب الى الجحيم، فالمسيح كان عارف ان نفسه لن تترك في الهاوية، ولن يدع قدوسك يرى فسادا او تقيك. عشان كده قلنا بقى مين هو هذا التقي، هو شخص المسيح، واللي بيتكلم عن جسده اللي هي الكنيسة اللي هي احنا. عشان كده الكنيسة لن ترى فسادا، لن تنحل، لن تقدر قوات الجحيم ان تقوى عليها، لان الجحيم مش ممكن كان يمسك جسد المسيح او يمسك نفس المسيح. لم تترك نفسي في الهاوية، ولن تدع قدوسك يرى فسادا. ولسان حالي بقى لما اجي انا اصليها دي اقول للربنا كده: مش ممكن تترك نفسي في الهاوية، ده هو رجائي وده اطمئناني. قد تكون الهاوية الظروف الصعبة اللي انا بمر بيها، قد تكون الهوية حرب الخطية والشهوة الشديدة جدا عليا. قل للربنا: شوف يا رب، انا مطمئن برغم من شدة الحرب، لانك لن تترك نفسي في الهاوية. مش هتسيبني في جحيم الخطية ده، مش هتسيبني في جحيم الشهوة، مش هتسيبني في جحيم الضعف، ولن تدع قدوسك يرى فسادا. ما هو انا جسدك، انا عضو في جسدك، ومش ممكن جسدك يتحلل، مش ممكن جسدك يفسد. عشان كده انا بتمسك بكوني عضو في جسدك، عشان كده لا يمكن انا ان ارى فسادا، مش ممكن افسد بالخطية. عشان كده جسدي يسكن مطمئنا. لو انكشفت الرؤية دي للانسان عن مدى الهدوء والاطمئنان اللي الانسان يتمتع بيه ويعيش بيه ويفرح بيه. تعرفني سبل الحياة، تعرفني سبيل الحياة. بلسان حال المسيح اقامه منين؟ من الاموات. سبيل الحياة اللي هو ايه؟ طريق الحياة اللي هو قيامة. المسيح عارف القيامة، عشان كده بطرس خد هذا المزمور كأن المسيح بيتكلم بيه هو فين؟ في القبر. تعرفني سبل الحياة، سبيل الحياة، طريق الحياة، تعرفني القيامة. عشان كده يقول أقامه الله من الأموات. لكن بلسان حالي أنا، وأنا الصبح نازل في الحياة بتاعتي، أقول للربنا: أنت اللي تعرفني طريق الحياة. أنا مش عارف أنهي طريق أمشي فيه، لكن أنت اللي بتعرفني طريق الحياة الذي أسلك فيه. وانا متأكد يا رب من حاجة. ايه اللي انا متأكد منه؟ امامك شبع سرور. مين هو بقى الشبع والسرور ده؟ انا. مش بقول جعلت الرب امامي يبقى رب انا اللي قدام ربنا وربنا قدامي. فبيقول امامك شبع وسرور. امامك انا، انا اللي واقف قدامك. هيبقى في حياتي ايه؟ شبع وسرور. مش بس شبع لكن سرور. يسد الله كل كفايتي وكل احتياجاتي بسرور بفرح. وممكن يشبعني فول وطعمية، لكن شبع وسرور. يمينك في يمينك نعم إلى الأبد. يديك اليمين مليانة نعم، ويديك اليمين اللي انت بتدي بيها نعم إلى الأبد، نعمة فوق نعمة ونعمة بعد نعمة. في يمينك نعم. عشان كده النفس اللي بتتمتع برؤية الله قبل ما بتبتدي يومها، اليوم ده كله بيبقى شبع وسرور، لان شايف ربنا ايديه في يمينه شبع وسرور ونعم عمال يديها يديها يديها يديها. نجاني من الموت، ردلي الحياة وعرفني الحياة وفرح قلبي. ادي الانسان اللي يتمتع بحضور الله، ينجو من الموت، الموت ليس له سلطان عليه، يعرف طريق الحياة، يمتلئ فرح وشبع وسرور. يمينك ملآنة نعم إلى الانقضاء. إيديك ما بتفضاش أبدا يا رب. عشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور في الصبح في لحظة قيامة المسيح في الفجر، عشان النفس تنظر المسيح فتمتلئ شبع وسرور وفرح، وتاخد نعم نعم ليس لها عد وليس لها حصر. قد ايه بنحرم نفسينا لو احنا كروتنا المزمور ده، او لو احنا فوتناه وما صليناهوش. لكن قد ايه النفس بتمتلئ بتلك بذلك الشبع وبهذا السرور لما تقف فعلا قدام ربنا وتقول له مش بس خلصني، لكن كمان يا رب ايه؟ احفظني لاني عليك توكلت. في حد يحب يسأل حاجة في المزمورين دول؟ بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سفر المزامير نكمل المزمور 17. مزمور 17 من سفر المزامير. اسمع يا رب للحق وانصت الى صراخي، اصغي الى صلاتي من شفتين بلا غش. من قدامك يخرج قضائي، عيناك تنظران المستقيمات. جربت قلبي تعهدته ليلا، محصتني لا تجد في ذموما، لا يتعدى فمي من جهة أعمال الناس. فبكلام شفتيك أنا حفظت من طرق المعتنف، فبكلام شفتيك أنا تحفظت من طرق المعتنف. تمسكت خطواتي بآثارك فما ذلت قدماي. أنا دعوتك لأنك تستجيب لي يا الله، أمل أذنك إلي، اسمع كلامي، ميز مراحمك يا مخلص المتكلين عليك. بيمينك من المقاومين احفظني مثل حدقة العين، بيظل جناحيك استرني من وجه الأشرار الذين يخربونني، أعدائي بالنفس الذين يكتنفونني. قلبهم السمين قد أغلقوا، بأفواههم قد تكلموا بالكبرياء. في خطواتنا الآن قد أحاطوا بنا، نصبوا أعينهم ليغلقون إلى الأرض. مثله مثل الأسد القرن إلى الافتراس، وكالشبل الكامن في عريسه. قم يا رب تقدمه، اسرعه، نجي نفسي من الشرير بسيفك، من الناس بيدك يا رب. من أهل الدنيا نصيبهم في حياتهم، بذخائرك تملأ بطونهم. يشبعون أولادا ويتركون فضلاتهم لأطفالهم. أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك الليلويا. صلاة لداود، عنوان المزمور 17. وزي ما احنا حاسين من القراية ان هي صرخة استغاثة لله، في تذلل بيقدم لنا داود الصلاة المقبولة واللي ربنا بيسمعها واللي ربنا بيفرح بيها. والمزمور ده بالذات قالوا داود في فترة ما كان هربان من شاول الملك، ولما كان في برية معين. وبالرغم ان داود ما كانش عمل اي شر او اي اساءة لشاول، لكن شاول اضطهده واذله، فكان في احساس بالظلم واحساس بالضيقة في قلب داود. عشان كده نفس عن الاحساس بالظلم والاحساس بالذل اللي هو فيه في صرخة او في صلاة تجاه ربنا. المزمور ده جميل جدا للنفس اللي حاسة انها مظلومة، واللي حاسة انها بالرغم انها ما عملتش شيء تستوجب عليه كل ما هي فيه من اتعاب ومن ضيقات، الا انها تقدر انها تنفس عن الاحساس اللي موجود جواها بالضيق وبالظلم ده في صلاة بترفعها قدام ربنا. ويمكن نحس من النغمة اللي بيقولها داود ان داود محتاج ان حد يسمعه. فوقت كتيرة لما تبقى النفس تعبانة والنفس متضايقة والنفس مظلومة تبقى عايزة حد يسمعها، محتاجة حد تكلمه، محتاجة حد تشكيله. زي ما بيقول علماء النفس ان اي حد فينا محتاج للي يسمعه، ومش بس للي يسمعه لكن يسمعه ويفهمه، ومش بس يسمعه ويفهمه لكن كمان يقدر اللي انا بقوله. صرخة النفس باستمرار، هل تسمعني؟ هل تفهمني؟ هل تقدر ما اقول؟ ويوم ما الانسان ما بيلاقيش حد يسمعه بيتعب ونفسه بتنكسر جدا، وبتبقى حياته مرة. مش لاقي حد يسمعني، مش لاقي حد يفهمني، مش لاقي حد يقدر اللي انا بقوله، يدي اهمية للكلام اللي انا بقوله. مش مجرد ان انا بس عايز حد يسمعني وحد يفهمني، لكن كمان حد يقدر ويدي اهمية للي انا بقوله. لاني ممكن اقول للواحد كلام ويبقى فهمني كويس لكن يستهزأ او ما يديش اهمية بالقدر الكافي للكلام او للشكوى اللي انا بقولها. فهنا اذا كان ده احساس داود انه محتاج حد يسمعه، حد يفهمه، حد يقدر الكلام اللي بيقوله، فالله هو احسن مستمع للنفس البشرية. والله هو احسن واحد يفهم النفس البشرية. والله هو احسن واحد يقدر يقدر النفس البشرية. عشان كده يقول له امل اذنك واستمعني. زي ما بيكون في واحد طويل قوي وفي طفل صغير، والطفل الصغير عايز يكلم الراجل الكبير ده يقول له ميل علشان تسمعني عشان اقدر اوصل لك صوتي. فهنا بيطلب من ربنا انه يميل علشان يقدر يسمعه. الله هو احسن واحد يفهمني اكتر حتى مما انا بفهم نفسي. يمكن ساعات انا ما بفهمش انا عايز ايه، لكن الله احسن واحد يفهمني. والله احسن واحد يقدر اللي انا بقوله، لان ربنا باستمرار لما قدرني، قدرني مش بشوية حاجات، لكن قدرني بدمه، مش بذهب او فضة، لكن قدرني وقدر قيمتي بدمه. فعشان كده المزمور ده صرخة او صلاة جميلة جدا للنفس اللي شعر بالظلم، والنفس اللي محتاجة ان حد يسمعها وحد يفهمها وحد يقدرها. فبيقول له اسمع يا رب للحق، انصت الى صراخي، اصغي الى صلاتي من شفتيني بلا غش. اسمع يا رب للحق، بيقول لي ربنا اسمع لاني انا معايا الحق، معايا الصح، انا ما غلطتش، انا ما عملتش حاجة. وتعرفين ان شاول في مضاردته لداود كان شاول بيطارد داود لمجرد الغيرة من داود، لكن داود ما كانش صنع ظلم او ما كانش اهان شاول او ما كانش اخد حاجة من نصيب شاول. بالعكس، ده لما شاول وقع في ايد داود مرتين داود قدم النجاة والحياة لشاول ومرديش يمد ايده لمسيح الرب. فاحسن صلاة استجاب هي الصلاة اللي بيرفعها الانسان وهو معاه الحق وهو معاه الصح، مش الانسان يكون غلطان والانسان يكون مخطئ في حق الاخرين وبعدين يجي يشتكي لربنا. الله يستجيب للصلاة اللي وراها الحق، اللي وراها الصح، اللي وراها البر. انفت الى صراخي، ادي اهتمام، مش مجرد ان انت تسمع يا رب، ولكن انصت باهتمام الى الصراخ، الى الصوت العالي، نتيجة تألمي ونتيجة تعبي ونتيجة احتياجي ان انا اسمعك صوتي وان حد يسمعني وحد يفهمني وحد يديني اهتمام للكلام اللي انا بقوله. اصغي الى صلاتي من شفتين بلا غش. واجمل صلاة ايضا هي الانسان اللي ينطقها بشفتين غير غشتين، بقلب يطلع كلام على الشفتين، كلام نقي مش مغشوش، مش بيقول حاجة وهو بيخبي حاجة تاني من وراه. من قدامك يخرج قضائي، انا عايز الحكم من عندك انت. اذا كانت الناس بتظلم وإذا كانت الناس بسبب مرات كتيرة بسبب سوء الفهم بتفهمني غلط وما بتقدرش اللي أنا بعمله أو ما بتقدرش الظروف اللي أنا فيه، فأنا عايز منك أنت اللي بتفهم أحسن مما بأفهم أنا ذاتي، إن قضائي والحكم يخرج من قدامك من عندك. أحكم لي أنت يا رب، زي ما في مرات كتيرة كان بيقول لربنا في المزمور، أحكم لي. عيناك تنظران المستقيمات، عينيك بتشوف اللي ماشي مستقيم، ما هوش الملتوي والغاش. عينيك بتفحص كل انسان اذا كان فيه غش واذا كان فيه التواء، اما اذا كان فعلا بيتكلم بالحق وبلا غش وبقلب مستقيم. وهنا بنرى داود، ويمكن واحد يقول يعني هو داود بيمدح في نفسه وعايز يقول ان انا عندي بر وان انا ماشي كويس وان انا وان انا. لا، داود ما بيمدحش نفسه، لان داود كان عارف ضعفاته، وهو قال للربنا في مزمور تاني: هو ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني امي. لكن هو بيتكلم من جهة انه كان بريء فعلا في موضوع شاول، ولان المزمور ده بنفس النظرة المسيانية اللي المسيح بيتكلم بيها، كان رمز للمسيح اللي فعلا كله بر ولم يفعل اي خطية. فاذا كان بر داود نسبي فبر المسيح ايه؟ مطلق. اذا كان بر داود نسبي، ان داود كان بريء في هذا الظرف، فالمسيح بره كان مطلق، ان المسيح بريء كان في كل الظروف وفي كل الاحوال. فعشان كده هنشوف ان المزمور ده فيه لمحة عن شخص السيد المسيح. اولا، المسيح الكامل البر. جربت قلبي تعهدته ليلا، محصتني لا تجد فيا ذموما. بيقول لربنا ان مش بس ان انا بكلمك بشفتين بلا غش، ده الحاجة الظاهرية، لكن انت عارف كويس ايضا الحاجة الايه؟ الداخلية، انك جربت قلبي وتعهدته وفحصته وما تعرفش، واسف، ولم تجد فيا اي ميل باطل من الداخل. يمكن الانسان كلام اللي بيقوله بيبقى كله كويس، لكن بتبقى الدوافع اللي جواه مش كويسة بالرغم انه بينطق كلام ايه كويس، لكن هو عايز يقول له ان انت عارف قلبي كويس، وعارف ان الدوافع كلها اللي موجودة فيا كلها مقدسة، ولم يكن فيا اي هدف او اي ميل قلبي باطل. جربت قلبي تعهدته ليلا. وهنا الليل رمز للألم او للظلمة او للوحدة او للترك او للتخلي. كأن الليل ربنا بالرغم من الظلام المحيط به، لكن ربنا عيناه تنظران الى قلب داود وتكتشف ما في قلب داود. وهنا في لمحة جميلة كأن السيد المسيح بتنطبق عليه الآية دي لما دخل في بستان جثيماني، وكان في بستان جثيماني ليلا، والصراع اللي جاز فيه والتجربة والتمحيص والاختبار اللي جاز فيه السيد المسيح في جثيماني ليلا، لكن كانت النتيجة ايه؟ محصتني لا تجد فيا ذموما، ما لقيتش فيا اي مذمة او شيء يستحق الذم. ده حتى لما قعدوا يحكموا السيد المسيح طوال الليل وحتى الفجر ما قدروش يمسكوا عليه علة، ما قدروش يجدوا فيه مذمة. اذا كانت الناس ما قدرتش تجد مذمة في المسيح، فكم وكم الاب اللي يعرف جيدا قلب الابن. لا يتعدى فمي من الداخل ومن الخارج في الخفاء وفي العلن. القلب لا يجد فيه ذموما او مذمة، والفم لا ينطق باي مكروه ولا اي تعدية او اي خطية. فهنا رمز لكمال المسيح الداخلي والخارجي اللي كان بيلمح منه لمحة داود، وحسه ان مفيش اي دوافع خفية جواه خاطئة ولا اي شيء ظاهري ظهر يستوجب عليه ان هو يبقى مطارد وان هو مظلوم وان هو يضطهد وتطلب نفسه للموت، لكن هو بس شكواه ودعواه الى الله. زي ما قال المسيح في جثيماني: ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس. فيقول بولس الرسول في العبرانيين: فسمع له من اجل تقواه. وكأن صلاة المسيح استجيبت في جثيماني. من جهة اعمال الناس فبكلام شفتيك انا تحفظت. من جهة اعمال الناس انا مش عايش زي ما الناس عايشين، لان ساعات الانسان يقول هو انا عملت ايه او انا بعمل ايه، ما انا بعمل اللي كل الناس بتعمله، انا ما عملتش حاجة شاذة، انا عايز زي ما كل الناس عايشين. اقولك مش هو ده المقياس اللي بتقيس عليه نفسك، انك تعمل زي ما بقية الناس بتعمل، لكن المقياس ايه؟ بكلام شفتيك انا تحفظت. المقياس اللي تقيس بيه نفسك مش اعمال الناس، انك بتعمل زي ما الناس بتعمل.